نعم أيها الإخوة المؤمنون، لبيك اللهم فإننا في سلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة نرسل بها إلى مستمعينا في كل مكان عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السلطان أبو العلا في محافظة القاهرة، ونحن معكم في إذاعة خارجية نوافيكم بشعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. فإن كان ربنا تبارك وتعالى دعا عباده واستجاب لدعائهم فهم الآن في رحاب حرمه الآمن يسعدون بالدعاء والتوكل عليه. فلبيك اللهم لبيك أنت الواحد الأحد، لبيك اللهم طائعا لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لبيك اللهم مؤديا للصلاة خاشعا لك وحدك يا ربي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لبيك اللهم صائما متطهرا مبتعدا عن قول الزور وشهادة الزور والذين هم عن اللغو معرضون. لبيك اللهم مؤديا للزكاة دون من ولا أذى والذين هم للزكاة فاعلون. لبيك اللهم محافظا صائنا لعرضي وأعراض الآخرين والذين هم لفروجهم حافظون. لبيك اللهم مؤديا للأمانات حتى لا أكون من الخائنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. حري بنا أيها الإخوة ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات أن ندعو ربنا عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان. وقاك الله يا وطني من الآفات والمحن، وصالك يا حمى الإسلام من شر ومن فتن، ففيك واصل القربى وطيب الأنس والسكن، وفيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السلطان أبو العلا في مدينة القاهرة، تعالوا نلتف حول آيات القرآن الكريم، هي دعوة واضحة لكل مذنب أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، فإنه في أيام الرضا والنور. معنا ومعكم قارئا في هذه الإذاعة الخارجية فضيلة وشيخ عبد الواحد زكي راضي، يتلو علينا بدءا من الآية 53 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الزمر، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الواحد زكي راضي في مسهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد السلطان أبو العلا في مدينة القاهرة. تعلمنا من هذه التلاوة أيها الإخوة المؤمنون أن باب التوبة مفتوح ليل نهار، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى طريق واضح لرضا الرحمن في الدنيا وفي الآخرة. الاعتذار يوم القيامة مرفوض منك أخ الإسلام، لأن آيات الله سبحانه وتعالى جاءتك أيها الإنسان المتغطرس الهائم في المعاصي الرافض لرسالات السماء، وبالتالي في هذا اليوم أنت صاحب وجه مسود والعياذ بالله، وتحشر في جهنم مع متكبرين. الخلق والإيجاد بيد الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لأهل التقوى، فهم في نجاة دائمة في الدنيا وفي الآخرة، هم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وينادى عليهم كما أخبرنا القرآن: وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فاللهم وفقنا لتقواك يا ربنا حتى نسعد بالنظر إلى وجهك الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعة الطيبة المباركة، ما أجمل أن يتوب الإنسان إلى ربه، وأن يلجأ إليه في الدعاء، وأن يلح إليه في الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى مع هذه الدعوات والكلمات التي تقربنا رويدا رويدا من بيت الله الحرام، معنا ومعكم المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها دحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر ولا تخيب رجانا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا مولانا يا مولانا، إنا حرمنا في الدنيا من رؤية حبيبك المصطفى، فلا تحرمنا فيها من زيارتي، ولا في الآخرة من شفاعتي يا أكرم الأكرمين. أتوق لرؤية البيت الحرام لأنعم بالصلاة أبث إليك يا مولاي يا شوقي أبث إليك يا مولاي يا شوقي وأرجو العفو الأنام عشان خاطر الرئيس المشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة زين أجوب القفر والبيداء لألقى الحسن في دار السلام أصلي ركعتين ودمع عيني يذكرني بأن القلب دامي وأن الروضة الفيحاء نور وأن الروضة الفيحاء نور سيبقى في القلوب على الدواء شمس الأضاحي والصفا والمروات شمس الأضاحي والصفا والمروات وبكاء وأب تولى مرغبا وملبيا أمر الإله وأب تولى مرغبا وملبيا أمر الإله وأم تناجي ربها في وحشة شملنا في الإخلاص خير ردائي. الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لا إله إلا الله هي زادنا، لا إله إلا الله هي ذكرنا، لا إله إلا الله هي ملاذنا، فاللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان بعد أن قدم فاصلا من الدعوات والابتهالات هنا في ساحة مسجد السلطان أبو العلا في مدينة القاهرة، ونحن معكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في صلاة فجر يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الخواطر الإيمانية تطرأ، فمن خلال التلاوة المباركة ومن خلال الكلمات التي قالها مبتهلنا في هذه الإذاعة الخارجية، نقول نتعلم من فرائض الإسلام أيها الإخوة أنه إذا تمكن الإيمان من القلب وتركز في الأعماق تزداد أنواره وتنعكس مباشرة على أفعال الإنسان وأقواله، فتأتي إلى إخوانه ألوانا من المثل العليا والشيم الفاضلة والمواقف النبيلة. نعم أيها الإخوة، فهذه أيام طيبات مباركات، فأروا الله تعالى من أنفسكم ما يحب أن يراه، كونوا في طاعة الرحمن وابتعدوا عن القيل والقال، تشبهوا بوفود الرحمن الذين هم الآن في ضيافة الرحمن الرحيم حول حرمه الآمن في مكة المكرمة، أو في زيارة لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أمرهم بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تسابقوا في فعل الخيرات وبذل الصدقات، شاركوا في حل مشاكل إخوانكم، قدموا لهم العون حتى يتغلبوا على مشاكل الحياة، هذه المشاكل التي هي من صناعتنا. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا الشح يبقيها إذ هي ولت. في حديث القرآن أيها الإخوة عن الحج والعمرة، قال ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فاجعل التقوى زادك والآخرة مرادك، والزهد والورع في هذه الدنيا مطيتك، والانقطاع إلى مولاك سبحانه وتعالى ساجية لك، وارم هذه الدنيا من قلبك فهو سبب الرجوع إلى ربك، واسلك طريق الخائفين واترك طريق المذنبين، تب إلى ربك، تكتب في ديوان الموحدين، وتلقى الله سبحانه وتعالى وليس بينك وبينه حجاب، ولا يردك عنه بواب، وقل يا رب يا قابل التائبين ومجير البائسين، أنت ملجئي وملاذي، هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك، تجاوز عن ضعيف قد أتاك، وجاء راجيا يرجو نداك، وإن يك يا مهيمن قد عصاك، فلم يسجد لمعبود سواك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، وإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة فرغوا من أداء ركعتي السنة لصلاة فجر هذا اليوم، وهم في شوق دائم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة شيخ جمال السيد حسين. أما الآن فهذه تلاوة مباركة يتلوها الشيخ عبد الواحد زكي راضي.